الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل. عباد الله، لقد سمعتم في الخطبة الماضية الحث على التوبة النصوح، وسمعتم في الخطبة التي قبلها آثار المعاصي والذنوب على البلاد وعلى العباد وعلى المجتمع. نسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحة، ونسأله حسن الخاتمة. نعم يا عباد الله، إن العبد إذا تاب وأناب وأقبل على الله بالأعمال الصالحة فإنه يرجى له حسن الخاتمة بإذن الله تعالى. وبالعكس يا عباد الله، من ذلك إن كان من الذين عصوا الله وذهبت حياتهم في غير طاعة الله عز وجل، وأطاعوا الشيطان في جميع ما يأمرهم به من المخالفة والعصيان، تعدوا الحدود وارتكبوا المحرمات، فإنه لا يؤمن عليهم من سوء الخاتمة والعياذ بالله. عباد الله، عباد الله، قد أزعج خوف سوء الخاتمة قلوب الخائفين وأسهر عيون العابدين. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المكثرين لرواية الحديث. لما حضرته الوفاة بكى، قالوا: ما يبكيك؟ قال: بعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصراط في النار. الله أكبر. إنهم رجال، هؤلاء الرجال الذين خافوا الله عز وجل وعظمت محبة الله في قلوبهم. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه، لما حضرته الوفاة جعل يجود بنفسه ويقول: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما حضرته الوفاة شهق ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال: مرحبا مرحبا، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة. فقيل له: ما ترى؟ قال: هذا رسول الله، هذا رسول الله، وأخي جعفر، وعمي حمزة، وأبواب السماء مفتحة، والملائكة ينزلون يسلمون علي ويبشرون، وهذه فاطمة قد طاف بها وطائفها من الحور العين، وهذه منازلي في الجنة لمثل هذا، فليعمل العاملون. ثم توفي رضي الله عنه. عباد الله، أمة الإسلام، إن حالة الاحتضار سوف تمر بكل إنسان، فالموفق من وفقه الله وألهمه وثبته على القول الثابت. فإن المؤمن الذي قد عاش على طاعة الله وذكره، فإنه عندما يقال له: قل لا إله إلا الله، يبادر بها ويرفع بها صوتا، ومع ذلك هو فرحا، فرحا بالموت، مشتاقا، لأن الله اشتاق للقائه جل وعلا، والبشرى تجف إليه، وملائكة الرحمة تنزل إليه لقبض روحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإما بالغضب، ثم تخرج الروح ويتبعها البصر. ثم تصور يا أخي، تصور تجريدك من الثياب، تصور تجريدك من الثياب بين يدي المغسلين ليغسلوك. أنت قبل ذلك لا ترى أن ترى عورتك، لا ترضى أن ترى عورتك، ثم هم بعد ذلك يقلبونك على المغسل، ثم يلف عليك الأدفان، ثم تلف عليك الأدفان، وتقدم ويصلون عليك صلاة لا ركوع لها ولا سجود لها، ثم يحتملونك إلى قبرك وحيدا فريدا، ثم يحتملونك إلى قبرك وحيدا وفريدا، لا تلفاز ولا فيديو ولا تلفزيون ولا تلفون ولا عمال ولا عمال ولا مؤسسة ولا شركة ولا مليار ولا مليون إلا عملك إن كان صالحا. فكر يا عبد الله، أطل التفكير يا عبد الله، أطل التفكير وأكثر من العمل الصالح، فإن رزقك مضمون، وأما الخلاص يوم القيامة فليس لك مضمون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. ثم يحتملونك إلى قبرك وحيدا فريدا، ويصفوا عليك اللبنات، ويا ليتهم يجلسون عندك ثانية أو دقيقة في قبرك ليروا ما أنت فيه من الظلمات ومن الغياهب. يضعك في صدع من الأرض، يهلون عليك التراب، ثم بعد فراقهم وأنت تسمع قرع نعالهم يأتيك منكر ونكير، ويجد في سؤاله ما لك، من ربك، ما دينك، من نبيك. فتصور أصواتهما يا عبد الله، تصور أصواتهما عند ذلك السؤال. لا سؤال مدرس، لا سؤال معلم في الدنيا، إنهما ملائكة لا يقبلون رشوة، لا يقبلون واسطة. من ربك، ما دينك، من نبيك. تصور قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله إنه سوف يقع بنا ذلك. فهيهات هيهات، يا ليت شعري، ماذا يكون الجواب؟ من ربك، ما دينك، من نبيك؟ يا عبد الله، إن كنت مؤمنا فسوف تقول ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام. فهنيئا لمن جاوبهما، والويل لمن تلجلج في الجواب، والويل لمن قال ها ها لا أدري. فمن ثبته الله وأحسن الجواب قالوا له: انظر إلى مقعدك من النار، فقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة يأتيه من روحها وطيبها، وعنده عمل صالح في صورة شاب حسن الثياب طيب الريح، يقول له: ابشر بالذي يسرك، ابشر بالذي يسرك. من انت؟ انا عملك الصالح. واما من تلجلج بالجواب ولم يقل ربي الله ولا ديني الاسلام ولا نبي محمد، بل قال ها ها، قالوا له: كذب. ويضربانه بمرزبة من حديد، ويفتح له بابا الى النار، ويأتيه من حرها وسمومها، عنده عمله الخبيث بصورة بشعة، رائحته منتنة، ومنظره مزعج. من أنت؟ أنا عملك الخبيث. فيا لها من حسرة، ويا لها من ندامة، ويا لها من عثرة لا تقال. وإذا أذن الله عز وجل بانقضاء الدنيا وزوالها، وتكاملت عدة الأموات ولم يبق إلا الجبار جل جلاله، منفردا بعظمته وجلاله وكبريائه يقول لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. ثم يحيي المولى جل جلاله إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور نفخة البعث، ويأمر الله ملكا ينادي على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، يوم الخروج من القبور. فتأمل يا أخي الوقوف في ذلك اليوم وأنت منفردا عريانا خائفا، وقد ازنيت الشمس من رؤوس الخلائق، ولا ظل لأحد إلا ظل عرش الرحمن جل وعلا. ثم ازدحمت الخلائق وتدافعت وتضايقت واختلفت الأقدام ومالت الأعناق وتقطعت من شدة العطش والخوف العظام، وحشرت الوحوش، وحشرت الوحوش منكسة رؤوسها لهول يوم القيامة. وتأمل مجيء جهنم يا عبد الله، تأمل مجيء جهنم وهي تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. وجيء يومئذ بجهنم. الله أكبر. تصوروا يا عبد الله، تصوروا يا عباد الله وقوفنا في ذلك اليوم. سوف نقف جميعا، سوف نقف جميعا. انتبه يا وسنان، اعتبر يا مسكين، ارجع يا مغرور. سوف نقف جميعا. ليس هذا الكلام للصحابة رضي الله عنهم، بل لكل من خلق الله على وجه البسيطة. حتى الوحوش تحشر، حتى الوحوش تحشر ويفصل بينها، يؤخذ للجماء من القرنى ثم يقال لها كوني ترابا. عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر يومئذ يوم القيامة، يوم لا تنفع الندامة، يوم لا تنفع الذكرى، يومئذ يتذكر الإنسان. أين هذا التذكار يا عبد الله؟ أين هذا التذكار في الدنيا وأنت تسرح وتمرح وتقضي أوقاتك فيما يغضب رب العالمين؟ أين هذا الذكر يا غافل؟ أين هذا الذكر يا ميت القلب؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. مستحيل يا عبد الله، وأنى له الذكرى، لا يستفيد من ذلك شيء. عند ذلك إذا جاء بجهنم فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جسى لركبتيه يقول: يا رب نفسي نفسي. فتصور ذلك الموقف المهيل المفزع الذي تشيب من هوله الولدان. فتصور نفسك عندما يتبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وتأمل الصراط، وتأمل الميزان، وتأمل تقسيم صحائف الأعمال، إما باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر. فأما من أن أوتي كتابه بيمينه فيقول، اسمع النجاح الأكبر، اسمع النجاح الأكبر يا عبد الله، فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. لأنه ما درس على شيوعي ولا على ملحد ولا على نصراني، لأنه درس على مؤمن تقي علمه ما ينفعه في دينه ودنياه. أما الذين درسوا على الشيوعيين علموهم علوم الطبيعة، أنكروا وجود الله، أنكروا قيام القيامة، أنكروا الجنة والنار، فإن قلوبهم مسخت والعياذ بالله. هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. ثم يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا في الفندق قصر الأفراح، ينتهي وقته وينتهي زمانه، لا، في جنة الخلد لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، نعيمهم دائم كرمدي. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم أي من الأعمال الصالحة، بما أسلفتم في الأيام الخالية في أيام الدنيا. ثم يأتي الدور الثاني الذي يعطى كتابه بالشمال وهو راتب في الامتحان، في الامتحان الأكبر يوم القيامة بين يدي رب العالمين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه. المليار الذي يحارب فيه رب العالمين في كل مكان باستعمال الربا والقمار، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثم يقال للزبانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. تصور يا عبد الله هذه السلسلة، ما ظنك هذه السلسلة بذراع الملك؟ 70 ذراعا بذراع الملك. لو وضعت حلقة من هذه السلسلة على جبل من جبال الدنيا لتركته ترابا. يغل بالسلسلة. أيها الإخوة في الله، أوصيكم ونفسي الظالمة بتقوى الله عز وجل والرجوع إلى الله، لنرجع يا عباد الله إلى أرحم الراحمين، لنتوب إلى أكرم الأكرمين، لنجدد صلتنا مع الله، لعل الله أن يرحمنا وأن يعطينا كتابنا باليمين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى، ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه على كل شيء قدير. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم القيامة لرب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عز وجل. عباد الله، يقول الله عز وجل: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب نعم يا عباد الله سيجيء يوم يتغير فيه هذا العالم تنفطر فيه السماء وتنتشر فيه الكواكب وتطوى السماء كطي الصحيفة يزيلها الله عز وجل ويطويها كما بناها بقدرته التامة وتبدل الأرض غير الأرض وينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم أحياء كما كانوا في هذه الدنيا يقومون حفاة عراة غرلا قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك الله أكبر الله أكبر يا عباد الله الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي ذلك الموقف يحشر الكافر أعمى لا يرى أصم لا يسمع أخرس لا يتكلم وإن كان قبل في الدنيا يتكلم ويؤذي المسلمين يتكلم بالكلمات البذيئة وينشر في الصحف ما يغضب الله ورسوله فإنه يوم القيامة أخرس أصم لا يتكلم يمشي على وجهه في غاية الإهانة أسود الوجه أزرق العينين في منتهى العطش في يوم كان مقداره 50,000 سنة ليس بينهم في ذلك الموقف وبين الشمس إلا مقدار ميل في ذلك الموقف ساهلة عقولهم خاشعة شاخصة الأبصار للحي القيوم نعم يا عباد الله هذا الكافر يؤمر به ثم يسحب إلى جهنم وأما المؤمنون أسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه وإحسانه المؤمنون يا عباد الله ينعمون في جنات عالية قطوفها دانية ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون اللهم اجعلنا منهم ومعهم بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين عباد الله إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي الناصح الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة احذروا من محدثات الأمور يا عباد الله احذروا من المحدثات التي يروجها أعداء الإسلام أعداء العقيدة أعداء الأخلاق أعداء الآداب كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله صلوا على الناصح الأمين صلوا على رسول الهدى الذي أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور امتثالا لأمر الرؤوف الرحيم حيث يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر